أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من بسم الله الرحمن الرحيم.

فانتظروا قل فانتظروا قل فانتظروا قل فانتظروا قل فانتظروا قل فانتظروا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم قل يا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين ولكن نعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. وإن الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الهاديين. واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وأن استغفروا ربكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا وأن استغفروا ربكم يستغشون ثيابهم يعلم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما صدق الله.